ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ولكن ما معنى الجهاد؟ لأن بعض الناس قد يفهم الجهاد فهما خطأ. الجهاد أيها الأحباب ينقسم في الإسلام إلى قسمين، إلى جهاد الطلب وجهاد الدفع. نبدأ أولا بجهاد الدفع. لماذا؟ لأن المسلمين اليوم في أماكن كثيرة يحتاجون إلى جهاد الدفع. جهاد الدفع هو أن يهاجم الكفار بلدا من بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم حتى يردوا الكفار عن أراضيهم وبيوتهم ونسائهم وأموالهم. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني جهاد الطلب. جهاد الطلب معناه أن تكون الأمة الإسلامية جميعا جيشا قويا، يخرج هذا الجيش بقيادة راشدة لتدعو إلى الله عز وجل، فتذهب إلى بلاد الكفار ويعرض القائد عليهم إحدى ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. ثلاثة أشياء. أمير الجيش يعرض على الكفار ثلاثة أشياء: إما أن يدخلوا في الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يدفعوا الجزية، وسوف نتكلم عن الجزية باستفاضة إن شاء الله في هذا الدرس، يدفعوا الجزية للمسلمين ويكف المسلمون عن قتالهم ويتركوا دعاة الإسلام يدخلون في بلادهم يعرضوا الإسلام على الناس طواعية بدون إكراه. طواعية بدون إكراه، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فيعرضوا محاسن الإسلام على هؤلاء، فمن أراد أن يسلم فليسلم، ومن أراد أن يظل على ديانته فليظل ما داموا يدفعون الجزية سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا. أما إن أبوا هذا أو ذاك وحالوا بينهم وبين أن يبثوا دعاة الإسلام في بلادهم فليس لهم إلا القتال. وقتال هؤلاء في الحقيقة إنما هو رحمة بهم، لأن الكافر لا يعرف مصلحة نفسه. الكافر الذي يأكل ويشرب في هذه الدنيا ويتمتع ولا يعرف لله حقا لا يعرف مصلحة نفسه، لأنه لو عرف مصلحة نفسه الحقيقية لسعى لمعرفة الدين الحق الذي يؤهله لجنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، يعني طلب الأعداء وعرض الإسلام عليهم، ومن تعرض لنا في تبليغ دين الله نقاتله. نبدأ في الإجماعات. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: الإجماع 62 بعد 200، وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن فكان يكرهه ولا يعرف البراز. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أنه إذا وقف جيش المسلمين وجيش الكافرين يجوز لقائد مسلم أن يخرج رجلا من أبطال المسلمين ليبارز، ويجوز للبطل نفسه أن يستأذن من الإمام ويخرج ويقول للكفار: من يبارزني؟ من يخرج لي؟ والمبارزة هي المغالبة، فيخرج له رجل أو فارس من فرسان الكفار فيتقاتلان بالسيف، فمن قتل أخاه قتله وانتصر عليه وطالب بالمبارزة مرة أخرى. فهذه المبارزة جائزة بشرط أن تكون بإذن الإمام. ولذلك هنا يقول: وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. والأصل في ذلك ما ثبت في غزوة بدر من خروج 3 من أبطال الكفار وكل منهم يقول هل من مبارز هل من مبارز، فخرج لهم ثلاثة من أبطال المسلمين فقتلوهم بفضل الله تبارك وتعالى. أما قول الحسن البصري رحمه الله بالكراهة فهو يخالف أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك فقول الجمهور أقوى. الإجماع 63 بعد 200، وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس. أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس، لماذا؟ لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام، إما مجوسا، إما أن يكونوا مجوسا أو يهودا أو نصارى أو مشركين. اليهود والنصارى والمشركون، اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء الثلاثة تؤخذ منهم الجزية، يعني تقبل منهم الجزية ويكف المسلمون بأسهم عنه. أما المشركون لا تؤخذ منهم الجزية ولا تقبل، لأنهم كفار عبدة أوثان ليس لهم دين سماوي. ما هي الجزية أيها الأحباب؟ الجزية مبلغ مالي يؤخذ من أهل الذمة في مقابل عدة أمور. الأمر الأول أنهم لا يدخلون في جيش المسلمين ولا يكونون جنودا فيه، بل المسلمون هم الذين يقاتلون الأعداء ويحمون أراضي أهل الذمة من اليهود والنصارى في بلاد المسلمين. الأمر الثاني أنه لا تؤخذ منهم زكاة ولا صدقات. الأمر الثالث أن أهل الذمة تحمى لهم ديارهم ونساؤهم وأموالهم. إذا ثلاثة أشياء: لا يدخلون في الجيش، ثانيا لا تؤخذ منهم الزكاة ولا الصدقات، ثالثا في مقابل حماية أراضيهم وبيوتهم وأموالهم. في مقابل ذلك يؤخذ من كل ذمي دينار واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ من كل ذمي جزية دينار، دينار واحد، يعني الدينار 4.25 جرام من الذهب. وهذا لمن؟ من الذي تجب عليه الجزية من أهل الذمة؟ لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا صحيحا. فالمرأة لا تؤخذ منها جزية، والصبي غير البالغ لا يؤخذ منه جزية، والمدنون لا تؤخذ منه جزية، والمريض الذي لا يستطيع العمل لا تؤخذ منه جزية. ورغم ذلك كل هؤلاء تحمى أراضيهم وأموالهم بجيوش المسلمين، فالجزية في مقابل الحماية. لأن بعض الناس يستغل هذا فيقول انظر إلى الإسلام يظلم الناس. لا، بالعكس، لو قيل لرجل الآن لا تدخل الجيش ونأخذ منك كل سنة دينار 4.25 جرام من الذهب في كل عام وليس في كل شهر ولا في كل أسبوع، لتمناها كثير من الناس. فهذا ليس ظلما، وإنما هذا في مقابل حماية بيوت وأراضي وأموال أهل الذمة في دولة المسلمين. ولذلك الذمي في بلاد المسلمين لا يطالب بزكاة ولا يطالب بالصيام ولا يطالب بصلاة، لا يطالب بهذه الأشياء، لكن المسلم يطالب بهذه الأشياء وإن لم يفعلها عزره الإمام. وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس. طب الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب. هل المجوس أهل كتاب؟ المجوس يعبدون النار، المجوس يزوج الرجل ابنه لابنته، يعني الولد يتزوج أخته، فهل هؤلاء أهل كتاب؟ قال العلماء عندهم شبهة كتاب، عندهم شبهة كتاب، المجوس عندهم شبهة كتاب. وسبب ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أخبركم بأمر المجوس. كان المجوس لهم كتاب وكانوا يقرؤونه ويتقربون به إلى الله، فشرب ملكهم يوما وسكر، فأتى أخته فلما استفاق علم به الرعية فقالت له أخته أتفعل ذلك؟ سيقيمون عليك الحد. ففتر فجمع أهل الطمع وأعطاهم مالا يعني. فجمع أهل الطمع وأعطاهم ثم قال لهم أتعرفون أحدا دينه خير من دين آدم؟ قالوا لا. قال أنا على دين آدم، وآدم كان يزوج ابنته لابنه. أنتم تعلمون أن آدم عليه السلام لأن كانت الأرض ليس فيها أناس أباح الله عز وجل له أن يزوج بنت هذه البطن لابن البطن الأخرى، فكانت زوجته حواء تنجب ولدا وبنتا في كل بطن، فيزوج الولد من البطن الأولى للبنت من البطن الثانية وهكذا والعكس. فقال أنا على ملة آدم. ثم جمع الناس وجمع القراء يعني أهل العلم من مملكتي فقال أنا على ملة آدم، وذكر لهم ذلك لكي يبرر ما فعله وهو الزنا والعياذ بالله بأخته. فقام القراء والعلماء فقالوا أنت شر ملك، فقام عليهم أهل الطمع فقتلوه. فلما تواطؤوا جميعا على إظهار الباطل وقتلوا أهل الحق رفع الله عز وجل هذا الكتاب وصاروا هكذا مجوس. فالمجوس عندهم شبهة كتاب، ولذلك تحقن دماؤهم بالجزية، لكن لا تمتح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، إنما تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ولا تؤكل ذبائح المشركين ولا المجوس. فالإجماع 63 يقول ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس. الإجماع 64 بعد 200 وأجمعوا على ألا تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية كما أوضحت لكم، يعني أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس لا تؤخذ الجزية من صبي صغير لم يبلغ الحلم ولا من امرأة، وإنما تؤخذ من الرجال البالغين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تؤخذ الجزية إلا ممن جرى عليه الموسى أي بلغ احتلم يعني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تأخذ من كل حالم دينارا، خذ من كل حالم يعني محتلم بالغ، إذا لا تؤخذ من أقل من البلوغ. وأجمعوا على ألا جزية على العبيد، لو أن هناك عبيدا من أهل الذمة في بلاد المسلمين سواء كان يمتلكهم المسلمون أو لا يمتلكهم المسلمون فلا جزية فيهم. 66 بعد 200 وأجمعوا على ألا جزية على مسلم، لا يجوز لولي الأمر أن يفرض جزية على المسلم، وإنما المسلم يخرج الزكاة فقط سواء كانت العشرة أو نصف العشر أو كانت ربع العشر أو نحو ذلك. الإجماع 67 بعد 200 وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات، صدقات معناها زكوات، أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إذا كانوا يدفعون الجزية فلا يجوز للإمام أن يفرض عليهم أن يخرجوا زكاة أموالهم، لأن الزكاة إنما تفرض على المسلمين فلا تفرض على غيره، ولأن الزكاة طهرة للمسلم وهؤلاء لا يتطهرون أصلا. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأنت حينما تخرج الصدقة أو الزكاة تطهر بها نفسك وتطهر بها مالك لتدخل الجنة إن شاء الله. الإجماع 68 بعد 200 وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين. جميل، ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن كل أرض أسلم أهلها قبل أن يقهروا يعني قبل أن يتغلب عليهم. أهل الذمة لا تؤخذ عليهم ضريبة في منازلهم، وإنما تؤخذ الجزية على رؤوسهم، على كل واحد على كل محتلم دينار كما مر معنا. إلا ما ذكرنا عن بني تغلب. من هم بني تغلب؟ بني تغلب بكسر اللام هم قبيلة من قبائل النصارى العرب، وكانوا يأنفون من دفع الجزية. فلما فرض عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية، قام النعمان، قام زرعة بن النعمان فسأل عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء عرب يأنفون من دفع الجزية، وأموالهم عبارة عن حرث وأشياء، فخذ منهم الزكاة، خذ منهم صدقات. لما فرض عليهم الجزية تفرقوا في البلاد، وسيتركون بلاد المسلمين ويرحلون إلى بلاد الكافرين، وكانوا أهل قوة وأهل دراية بالحرب، فإذا كانوا في بلاد المسلمين سيستعين بهم. طبعا لا يخرجون للحرب، ولكن يحفظون الثغور حتى لا يأتي الأعداء إليهم، لكن هم لا يقاتلون مع المسلمين إلا إذا طلب المسلمون منهم بالطلب. فقال لهم عمر رضي الله عنهم واستدعاهم وقال لهم: أضعف عليكم الزكاة، يعني أخذ منكم مثل ما أخذ من المسلمين وأضعفها. فوافقوا على ذلك حتى لا يقال أمام الناس إنه أخذ منهم الجزية، فحينئذ سكنوا في بلادهم وأخذ منهم الزكاة مضاعفة. قال أبو عبيد: حديث زرعة بن النعمان هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين. وأبو عبيد في كتاب الأموال حقق هذا. هذا خاص بمن؟ بنصارى بني تغلب. الإجماع 70 بعد 200، وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب القسم. الغال يعني الذي يغل من الغنيمة، لأن المسلمين إذا خرجوا بجيش وقاتلوا الأعداء وانتصروا عليه يجمعون الغنائم ويضعونها، ثم كل من وجد شيئا وضعه في الغنيمة، كل من وجد شيئا وضعه في الغنيمة على الذي يحفظ الغنيمة. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل هذا. الأخ أحمد من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، الكلام مش في موضوع الحلقة، جزاك الله خير. كانت لي أخت سمعت عن طريقة لاستخدام الكزبرة لمنع الحمل يعني أو تنظيم الحمل، فجزاك الله خير يا شيخنا لو تقدر تقول لي يعني الطريقة بالضبط، ولو كانت هي كزبرة خضراء أم ناشفة. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. أجيبك بارك الله. طيب أجيب أخانا على هذا السؤال ونقبل بإذن الله. بعض الطبيبات عملت بحثا لمسألة منع الحمل، لأن وسائل منع الحمل الموجودة الآن كلها مضرة بالصحة باعتراف المتخصصين، فيقولون بأن الحقنة تؤدي إلى سرطان الرحم والعياذ بالله، وهي ممنوعة في بلاد أوروبا وأمريكا، بس فقط في بلاد الشرق الأوسط والشرق الأدنى. الحبوب قد تؤدي إلى سرطان الثدي والعياذ بالله، وماء تحت الجلد وهبوط. أيضا اللولب قد يؤدي إلى تقرحات قناة فالوب، وقد يؤدي إلى انسداد الأنابيب. والإنسان إذا أراد أن، أو الأخت المسلمة إذا أرادت أن تعمل يعني تؤخر الحمل شيئا ما، فيمكن أن تتخذ الوسائل الطبيعية مثل وسيلة العد ووسيلة الرضاعة الطبيعية 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل، والوسيلة الثالثة هذه اسمها وسيلة الكزبرة الخضراء. الكزبرة الخضراء تغلى وتشرب كوبا من الكزبرة الخضراء اليوم الخامس من نزول الدورة. الكزبرة الخضراء تغلى وتشرب سواء بسكر أو بغير سكر، تشربها اليوم الخامس من نزول الدورة، كل شهر تنزل فيه الدورة تفعل فيها ذلك، إن شاء الله لن تحمل هذا الشهر. نكمل أيها الأحباب الكرام فنقول: المسلمون إذا جمعوا الغنائم قسموها إلى 3 أقسام. كيف؟ أول ما تجمع الغنائم نخرج الخمس الأول، هذا الخمس لله ورسوله ولذوي القربة ولبيت مال المسلمين، يعني الإمام يأخذه ويقسمه، يعطي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأشراف لأنهم لا يقبلون الصدقة يعطيهم مرتبات من بيت مال المسلمين من هذا الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية الكريمة. الأربعة أخماس الأخرى توزع على الغانمين. كيف توزع على الغانمين؟ الذي يقاتل على رجله له سهم واحد، والذي يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وله سهم واحد، للفرس سهمان وله سهم واحد كما سيأتي. فهذه الغنيمة إذا وضعت لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا، إذا أخذ لنفسه شيئا من الغنيمة أصبح غالا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني سارقا، أصبح سارقا. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا، أن الكفار إذا قتلوا وهربوا تركوا أموالا وتركوا إبلا وتركوا ذهبا وتركوا فضة وتركوا أسلحة، فكل من وجد شيئا من جنود المسلمين ينبغي أن يأتي به إلى الغنيمة فلا يغل. ولذلك قال الإجماع السبعون بعد المئتين، وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب القسم. من صاحب القسم؟ صاحب القسم هو أمير السرية أو من وكله بجمع الغنائم. الإجماع الواحد والسبعون بعد المئتين، وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما، كما أوضحت لكم للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني الذي يقاتل على فرس له سهمان للفرس وسهم له ثلاثة أسهم، وللراجل الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد في الغنيمة. وانفرد النعمان فقال يسهم للفرس سهم، يعني يقول الفرس ليس له سهمين وإنما له سهم واحد. الصحيح أن الفرس له سهمان كما ذكر، وهذا ثابت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وانفرد النعمان يعني من؟ يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقول الجمهور أقوى. الإجماع الثاني والسبعون بعد المئتين، وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأسراس أن سهم فرس واحد يجب له، يعني واحد جاء بخمسة أفراس، هذا لا يسهم لكل فرس بسهمين بسهمين، لا، وإنما يسهم بفرس واحد لأنه سيركب فرسا واحدا والباقية مستريحة، فحينئذ ليس له إلا سهم الفرس، الفرس له سهمان وهو له سهم يبقى ثلاثة أسهم، أما بقية الأفراس فليس لها شيء. الإجماع الثالث والسبعون بعد المئتين، وأجمعوا على أن الفارس إذا قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس. إذا حضر القتال على العراب، ما معنى العراب؟ يعني الخيل العربية. الخيل تنقسم إلى قسمين، إلى خيل عربية وخيل مهجنة تسمى بالخيل الهجين. معلوم أن الخيل العربية سريعة جدا، والخيل العربية تتميز عن الخيول الأخرى المهجنة. السلالات العربية من الخيل لها صفات معينة، منها أنها سريعة جدا، منها أنها تدخل في وسط القتال ولا تخاف، منها أنها تجري بصاحبها حتى الموت، يعني إذا جرى بها صاحبها تجري حتى انقطع نفسها وتموت، وليست كالخيول الهجينة إذا تعبت تقف، لا، هذه لا تقف، تظل حتى تقضي حياتها لكي تنجو بصاحبها أو يدرك مرامه في القتال ونحوه. ولذلك أجمع العلماء على أن الفارس إذا قاتل على فرس عربي فللفرس سهمان وله سهم، أما إذا قاتل على فرس هجين أقل سرعة من هذا، النوعيات الأخرى والسلالات غير العربية اختلفوا هل مثل الفرس العربي أم لا على قولين، والراجح أنه أيضا مثل الفرس العربي. الإجماع الرابع والسبعون بعد المئتين، وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، يعني سهم الذي يقاتل على رجليه. لماذا؟ لأن البغل أو الحمار أو البعير لا تجري مثل الفرس، ولا تحدث نكاية في العدو فوجودها كعدمها، لما تحمل السلاح وتحمل الأثقال ونحو ذلك، لكن لا تجري جري الفرس، ولذلك لا يسهم لها، وإنما يسهم له سهم راجل. الإجماع 75 بعد 200، وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم ويموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس. يعني إنسان جاء بفرس يقاتل عليه، وبينما هو يقاتل في وسط الأعداء قتل فرسه، ضرب أحد الأعداء بسهم وقتل، وأكمل القتال بدون فرس، فهل هذا يسهم له سهم واحد كراجل أم يسهم له 3 أسهم كفارس؟ يسهم له 3 أسهم كفارس بالإجماع. الإجماع 76 بعد 200. طيب معنا اتصال نأخذ أولا، تفضل الأخت المعدو من السودان. أيوة عليكم السلام، تفضلي. ياخذ سؤال من سؤال كده، إنه جاتنا شيخ كده قال له يعني بقوله النظرة الأولى عليك، الأولى لك والثانية عليك، يعني ده بالنسبة للرجال للنسوان. الشيخ قال لنا حتى المرأة ما دعي للمرأة، النظرة الأولى لك والثانية عليك. أيوة بالنسبة للراجل للمرأة، ولا برد المرأة ما دعي للمرأة؟ بالنسبة للرجل للمرأة وكذلك المرأة. أيوة. للمرأة يعني. أيوة في شيخة قال لي برضه يعني المرأة ما دعي للمرأة كثير. المرأة للمرأة ولا المرأة للرجل؟ أيوة. المرأة للمرأة. أيوة فيها حاجة دي. طيب سوف أجيبك إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله أجيبك على هذا إن شاء الله. الأخت الكريمة أم عبدو من السودان تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله عن نظرة الفجأة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر، بل الآية واضحة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم: أرأيت نظرة الفجأة؟ يعني إذا مشى الإنسان في الشارع فرفع بصره فوقع بصره على امرأة، فقال: أدر بصرك، وفي رواية اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، يعني الأولى ترى بها الطريق والثانية ليست لك، أي أنك إذا نظرت إلى امرأة بعد النظرة الأولى تأثم. فتسأل أختنا الكريمة تقول: هناك من النساء من ينظرن إلى النساء. نقول: لا بأس أن تنظر المرأة إلى المرأة، يعني تنظر إلى وجهها وكفيها وشعرها وما يظهر منها في الغالب والعاد، لكن لا يحل للمرأة أن تنظر إلى مفاتن المرأة أو إلى عورة المرأة من السرة إلى الركبة على قول الجمهور، أو دون مواطن الزينة على القول الآخر. وعلى كل حال فإن نظر المرأة إلى المرأة بشهوة لا يحل ولا يجوز، لا النظرة الأولى ولا غير الأولى. بارك الله فيك. الإجماع 76 بعد 200، وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسر المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره أن له أن يرجع بذلك عليه. معنى الإجماع أن رجلا من المسلمين مأسور عند الكفار، وعرض الكفار فيه مال، فقالوا: من يشتري، من يفك أسره، من يفك أسر هذا الأسير ب10,000. فاتصل الأسير برجل مسلم وقال: اقترض أو فك أسري ب10,000 وأنا سأدفعها لك. فجاء فدفع 10,000 وفك أسره ثم جاء بها، حينئذ يلزم هذا المسلم الأسير بدفع 10,000 لمن فكه. هذا معنى الإجماع. الإجماع 77 بعد 200، وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليه، بمعنى أن الرجل النصراني في بلاد المسلمين إذا كان عنده رقيق، يعني عنده عبد نصراني فأسلم النصراني، أو عبد مشرك فأسلم العبد المشرك وما زال رقيقا، فلا يجوز للمسلم أن يكون رقيقا للذمي، لليهودي ولا للنصراني ولا للمشرك، فحينئذ يجبر سيده على بيعه. كم يساوي هذا؟ يساوي كذا، خذ. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب ناخذ السؤال، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أريد أن أسألك حضرة الشيخ إنه هل وضع المنديل أي النقاب يعني تغطية الوجه واليدين واجب علي؟ أنا موظفة وأخرج كل يوم إلى وظيفتي، أم وإذا لم أغطي وجهي ويدي فهل أنا آثمة في ذلك؟ نعم، أنت من أي دولة تتكلمين؟ ألو، عندي سؤال آخر. أيوة تفضلي. بالنسبة لابنتي، عندي ابنة عمرها 13 سنة وهي تلبس ترتدي جاكيت إلى الركبة وتحته بنطال جينز وحجاب ليس تغطية الوجه، حجاب عادي إشارب يعني تغطية الشعر بكامل. كم عمرها؟ 13 سنة. بالغة ولا ليست بالغة؟ على أن البلوغ تبدأ عندها. طيب سأجيبك إن شاء الله. أختنا الكريمة تسأل عن حكم النقاب، يعني حكم تغطية الوجه، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ نعم، هناك قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن تغطية وجه المرأة مستحب وليس بواجب، لكنهم قالوا إذا لم يكن هناك زمن فتنة. والقول الثاني، فإذا كان زمن فتنة وجب النقاب. والقول الثاني أن المرأة يجب أن تغطي وجهها ما لم تكن من القواعد. والقواعد معناها المرأة العجوز الكبيرة 70-80-90 سنة، يعني قاعدة في البيت وقد انقطع أرب الرجال عنها. فنقول الذين قالوا بأن النقاب مستحب فقط استدلوا بحديث أسماء أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث لو صح لكان حاسما للموضوع وكان يجوز للمرأة أن تظهر الوجه والكفين، لكن هذا الحديث ضعيف، حتى أبو داود رحمه الله حينما رواه ضعفه، وفيه ثلاث علل، فهو ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، ولذلك لا يعمل به في الأحكام. نحن الآن في حكم تغطية الوجه فلا يعمل به، في ثلاث علل فحديث ضعيف جدا. أما القول الثاني بأن النقاب واجب ويجب على المرأة أن تغطي وجهها فقد استدلوا بأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح المرأة عورة. قال علماء الأصول المرأة عورة، الألف واللام للاستغراق أي كلها لا يظهر منها شيء، كما يقول الرجل أكلت الرغيف أي كله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة أي كلها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا خرجت المرأة ماذا يظهر منها، فقال لا يظهر شيء ولا ظفرها. ولذلك عبيدة السلماني رحمه الله حينما سأله تلميذه الإمام محمد بن سيرين كيف تتحجب المرأة، فغطى وجهه وأظهر عينا واحدة وقال ترى بها الطريق. ثانيا قال العلماء إن جمال المرأة في وجهها، ولذلك ينبغي أن تغطي هذا الجمال أو تغطي هذه المفاتن. وتغطية وجه المرأة واجب ويحرم على الأخت المسلمة التي تريد الله والدار الآخرة، يحرم عليها أن تكشف وجهها. بل لو مشت المرأة المسلمة في الشارع ونظر إليها الرجال فكلما نظر إليها رجل آثم وآثمت مثله، فتعود إلى بيتها بآلاف الآثام هي سبب فيها. فعلى الأخت المسلمة أن تغطي وجهها وأن تتحجب وأن تتقي ربها وأن تعلم أنها وإن تحملت في سبيل ذلك المصاعب فإن ذلك سيعوض لها في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما ابنتك نسأل الله أن يبارك فيها واجعلها بنتا صالحة مباركة، قبل البلوغ لا يجب عليها النقاب، فإذا بلغت وظهرت عليها علامات البلوغ صارت امرأة كبيرة مثلك تماما، يجب أن تغطي وجهها ويجب أن تلبس الفضفاض الواسع، وعليك أن تبعديها عن لبس البنطال والجاكيت وهذه الأشياء التي إنما استوردناها من الغرب. فأسأل الله عز وجل أن يجعلكم أسرة طيبة مباركة محتشمة ملتزمة. أما الذين ينادون للمرأة بحرية المرأة ونحو ذلك فعليهم أن يعلموا أن المرأة المسلمة لا يمكن أن تضعف أمام نداءاتهم، وأن المرأة المسلمة طوال عمرها محتشمة. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما النقاب فثوب كل مكرم. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. نكمل أيها الأحباب الكرام فنقول: وأجمعوا على أن هذا الإجماع 78 بعد 200، وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغن عنها ولم يبلغ 7 سنين أن بيعه غير جائز. يعني لو أن إنسانا يمتلك أمة وابنه رقيقا عنده والولد لم يبلغ 7 سنين، لا يجوز أن يبيع الأمة في مكان والولد في مكان ولا يفرق بينهما، بل يباع مع بعض أو يستقر مع بعض، وهذه من رحمة الإسلام. الإجماع 79 بعد 200، وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين. يعني لو والي الجيش قال للمقاتلين الأعداء: آمنتكم على أنفسكم، فلا يحل لمقاتل أن يقتل واحدا منهم. بل لو أن مقاتلا من مقاتلة المسلمين أعطاهم الأمان يجب على الجميع أن يلتزم، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أقل واحد في المسلمين إذا أعطى الأمان يجب أن نحترم هذا الأمان، وهذا يدل على قوة المسلمين واتحادهم وتآلفهم. الإجماع 80 بعد 200، وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. المرأة لو أمنت أحدا من الأعداء يجب أن نلتزم به. وانفرد ابن المدشون فقال: يا جوز. والصحيح أنه يجوز قول الجمهور، ودليل ذلك ما حدث في عام الفتح حينما جاءت أم هانئ فأمنت رجلا من الكفار فقال علي بن أبي طالب: سأقتله. فجاءت وشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن علي بن أبي طالب يريد أن يقتل رجلا قد أمنته. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أمن ما أمنت يا أم هانئ. أم هانئ عمة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد الإجماع 81 بعد 200، وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز. يعني لو واحد ذمي من اليهود والنصارى مع جيش المسلمين وأعطى أمانا لا يجوز ولا يحق، لأنه ليس من أهل الأمانات. 82 بعد 200، وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز. كذلك الصبي غير البالغ لا يجوز له أن يؤمن أحدا من الأعداء. الإجماع 83 بعد 200، وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاصر الطائف واستعصت عليه فأمر مناديا أن ينادي: من خرج إلينا من رقيق أهل الطائف فهو حر. فخرج إليه من رقيق أهل الطائف عدد فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل برقيق أهل الطائف يعلو الصور ويأتي ببكرة وينزل على البكرة، فقال له: أبو بكرة أبو بكرة. وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل أبو بكرة المشهور. الإجماع 84 بعد 200، وأجمعوا على أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. المماليك يعني الذين ليسوا أحرارا ليس لهم في العطاء، ليس لهم في العطاء حق، العطاء من بيت مال المسلمين، وقيل العطاء أي الفيء، وإنما يرضخ لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر النساء والصبيان الحرب لم يسهم لهم كالمقاتلين، وإنما يعطيهم من الرضخ، يعني يعطيهم بعض الأشياء يرضيهم بها. الإجماع الأخير الإجماع 85 بعد 200، وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز. السبق يعني السبق في النصل جائز. السبق يعني المسابقة، المسابقة يعني المنافسة. والسبق هنا المقصود به العطاء الذي يعطى في مقابل السبق. يعني مثلا لو قال اثنان كل واحد معه فرس وأنت قلت لهما يلا بالفرس تسابق ومن سبق أعطيته 1000، يجوز. لماذا؟ لأن هذا نصل، نصل الفرس، عفوا حافر الفرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل يعني سهم، خف بعير، حافر يعني فرس. المسابقة في هذه الأشياء الثلاثة يجوز دفع المال فيها، أما ما عدا ذلك لا يجوز دفع المال فيها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تعين على الجهاد والقتال في سبيل الله. ومن الأشياء التي أحب أن ننبه عليها أخطاء قد تقع في المسابقات بين الناس. يعني مثلا لو أعلنوا مسابقة في مسجد لحل أسئلة معينة، وقالوا ورقة الأسئلة بعشرة جنيهات، من يتقدم يدفع عشرة جنيهات ويأخذ ورقة الأسئلة، والجائزة الأولى 1000 جنيه، والثانية 500 جنيه، والثالثة 200، وهكذا، هذا لا يجوز، لأنهم سيأخذون ثمن الورقة ويضعونه في الجوائز، سيكون فيها كسبان وخسران. هذه واحدة. إذا لا يجوز للإنسان أن يشترك في مسابقة قد يكسب أو يربح فيها ويدفع ماله، هذه واحدة، إن هذا قمار. الأمر الثاني، المسابقة في القنوات الفضائية، أحيانا القنوات الفضائية تقول في مسابقة أسئلة على عمرة أو حج أو نحو ذلك، وأنت تتصل بالهاتف ويجعلون سعر المكالمة، سعر الدقيقة 5 جنيهات، وأصلا سعر الدقيقة ربع جنيه، سعر الدقيقة 15 قرشا ربع جنيه، فيجعلون 5 جنيهات يعني مضاعفة. فيتصل مثلا 1,000,000 متصل على السؤال، فيحصلون 5 ملايين، يعطون منها لشركة الاتصال مثلا 3 ملايين، ويأخذون 2 مليون، تأخذ القناة 2 مليون، ويخرجون 5 الأوائل مثلا ب100,000 ولا شيء، ويأخذون الباقي. هذا قمار لا يجوز، هذا قمار لا يجوز. ولذلك إذا كانت القناة الفضائية تريد أن تعمل مسابقة، تعمل هذه المسابقة إما أن يمولها رجل من الخارج، وإما أن تكون سعر الدقيقة هو السعر العادي حتى يكون ربح، سعر الدقيقة هو السعر العادي، أو أن يكون عبر الإيميل، تأتي على الإيميلات مجانا، يعني تكون في هذه الطريقة تكون المسابقة مشروعة. وأقول من أراد أن يدخل في هذه المسابقات يجب أن يستشير أهل العلم ممن يعرفه، لكي لا يقع في محظور شرعي. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم من صفاته أنه لا يخطو خطوة حتى يعرف حكم الله عز وجل فيها. فالمسلم الحقيقي هو الذي إذا دخل في مشروع سأل أهل العلم، إذا دخل في وظيفة سأل أهل العلم، إذا أراد أن يفعل شيئا سأل أهل العلم، إذا أراد أن يصلي صلاة حقيقية سأل أهل العلم، وهكذا. الميراث، الإجارة، الكفالة، الحوالة، أي شيء تجد فيه حكما شرعيا. ومن هنا ينبغي للإنسان ألا يخطو خطوة حتى يسأل أهل العلم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد رسمت هذه الآية الكريمة حياة المسلم في دعوته إلى الله عز وجل وفي حياته كلها. قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأمتك وللناس جميعا، قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي لمن أراد أن يتبع طريقي، طريق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني إذا كنت رجلا ملتزما بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تدعو إلى الله وتدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم، لا تدعو على جهل. ينبغي أن تعرف الحكم الشرعي في الأمر الذي تريد أن تأمر به أو أن تنهى عنه. أما أن تدعو إلى الله عز وجل على جهل، فالدعية الجاهل يضر أكثر مما ينفع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا تقرير لعقيدة التوحيد. فالمسلم مخلص في كل أعماله، لا يشرك مع الله أحدا. فإذا شهدت جنازة فلتكن شهادتك للجنازة لله ابتغاء الأجر والثواب فقط. وإذا صلت رحمك إذا وصلت رحمك تكون صلة الرحم لله سبحانه وتعالى وهكذا. وإذا أكرمت ضيفا أكرمت ضيفا أو ذهبت إلى مكان أو بال الأمور الدنيوية العادية. يعني الإنسان إذا كان طبيبا أو مهندسا أو معلما أو كان مبلطاتي أو مغسلاتي أو سباك أو كهربائي أو نجار أو نجارا أو حدادا أي شيء ينبغي في مقابل العمل الذي يأخذ أجره أن يتخنه وأن ينوي أنه يقوم بالفرض الكفائي للمسلمين فيؤجر ويثاب يؤجر ويثاب. فإذا كان الإنسان بهذه النية الصالحة فإن الله تبارك وتعالى يبارك له في ماله حتى ولو كان قليلا. أيها المشاهدون الكرام أنا لا أريد أن أطيل عليكم ولكني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. اللهم يا من تعلم مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم نبضات قلوبنا وتعلم ما في نفوسنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تطهر قلوبنا أن تطهر قلوبنا وأن تنقي ضمائرنا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.